الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبشركم ونبشر أنفسنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بشهر رمضان المبارك، ويخبرهم بفضائله وحكمه وأحكامه ومقاصده. فتحدثنا في اللقاء الماضي بالأمس القريب البارحة عن بعض ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في بيان فضل هذا الشهر وبعض أحكامه وما ينبغي للمسلم أن يكون عليه من الاستعداد لهذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام في موسم من مواسم الخير، وفيه من الفضل العظيم والأجر الكبير والثواب الجزيل والنعم التي لا تحصى من الله سبحانه وتعالى على عباده. وفي هذا اللقاء سيشير أيضا إلى بعض ما ورد من خصائص هذا الشهر، ثم نبدأ دروسنا في بعض أحكامه وتفصيلاتها في هذا الكتاب الذي بين أيدينا منتقى الأخبار. من خصائص هذا الشهر أيها الإخوة الكرام، كما يعلم كل مسلم، من خصائصه أنه شهر القرآن. شهر القرآن هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويعني من ننزل في ليلة القدر القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر هي في رمضان كما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الذكر والعبادة فعل الخير، وبالذات قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم. وكان عليه الصلاة والسلام كان يعرض، كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، وفي العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام عرضه مرتين. وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام، أئمة الهدى، أئمة الإسلام، كانوا في هذا الشهر الكريم يتفرغون للعبادة جملة، أو بمعنى أصح يخصصون وقتا كبيرا من أوقاتهم للعبادة، ويفرغون وقتا كثيرا من هذا الوقت المفرغ للعبادة يخصصونه لتلاوة القرآن. ولهذا كان بعض الأئمة كالإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، وكان من كبار المحدثين، حفظ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الموطأ المعروف، حجة الثقة، كان رضي الله عنه رحمه الله إذا دخل رمضان أوقف دروسه في الحديث وتفرغ لقراءة القرآن ومدارسة القرآن. فالشهر هذا شهر رمضان هو شهر القرآن، فعلينا أيها الإخوة أن نغتنم هذه الفرصة، لأن أحب العبادة إلى الله بعدما افترضه عليهم هو الذكر، بل إن أحب العبادات إلى الله وهي الصلاة هي ذكر. والصلاة قال الله تعالى فيها أقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري، إذا فهي ذكر، وأعلى الذكر وأفضله هو كلام الله سبحانه وتعالى. فكل من لديه شيء من هذا القرآن العظيم كان قد حفظ شيئا وأنعم الله عليه به، فليعد مذاكرته مدارسته قراءته مرارا في هذا الشهر هذه فرصته. ومن لم يكن قد حفظ شيئا فليغتنم الوقت ليحفظ ما تيسر له منه، ومن استحصى عليه بعض الحفظ فليقرأ ما تيسر بقراءة بواسطة المصحف. وكل ما فعلته حيال كتاب الله من اهتمام وقراءة وتدبر فهو خير لك، وأجره في هذا الشهر العظيم مضاعف. إذن فهذا الشهر شهر القرآن، فعلينا أن نغتنمه لنكثر من قراءة القرآن مع التدبر والتأمل والحرص على ما نقرأه والعمل بما نعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب العزيز القرآن الذي أنزل في شهر رمضان كما هو في واضح من الآية الكريمة أو الآيات في سورة البقرة وسورة البدر والأحاديث والتي سيأتينا أو سنذكر بعضها إن شاء الله، كذلك كما أنزل في هذا الشهر القرآن الكريم، كذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنزلت فيه جميع الكتب السماوية، كتب التي أنزلت من السماء على أنبياء الله، الوحي الذي أنزل على أنبياء الله أنزل في هذا الشهر الكريم. قد أخرج الإمام أحمد والطبراني والبيهقي من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزل الزبور كتاب من؟ سيدنا داود عليه السلام. وأنزل الزبور لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. إذن فهو الشهر المبارك شهر الوحي، الشهر الذي تكون الصلة بين الأرض والسماء على أقوى حال فيها، يكون أهل الأرض على الصلة المباشرة بالسماء بإله السماء عن طريق الوحي النازل من السماء. فينبغي لنا أن نكون على أقوى ما يكون من الارتباط، لأن الوحي بين أيدينا. كتاب الله الذي أنزل في هذا الشهر، كتاب الله القرآن، هو بين أيدينا، وليس بيننا وبين أن نتصل بمن أوحى بهذا الوحي وأن نتدبر ونقرأ ونرى ونسمع ونقول كلامه، إلا أن نستذكر، ليس بيننا وبين ذلك إلا أن نستذكر ما حفظناه، أو نفتح المصحف ونقرأ. وعندما تفتح المصحف وتقرأ ماذا تقرأ؟ تقرأ كلام الله، فتكون على صلة مستمرة دائمة بربك، وقد يسر الله لك ذلك وجعل لك من المواسم التي تكون فيها في حال متفرغ من مشاغل الدنيا وهواياتها وملهياتها ومغرياتها، ليكون قلبك حاضرا وأنت تتلو هذا القرآن، هذا الكلام، كلام الله العظيم. من خصائص هذا الشهر الكريم، وهذه ميزته الخاصة به من دائم سائر الشهور، أنه فرض فيه هذا الركن العظيم الصوم. الصيام الفريضة الركن من أركان الإسلام فرض في هذا الشهر لا في غيره. ومعلوم ما للصائم من الأجر، ما هو أجر الصيام؟ الصلاة هي أهم أركان الإسلام، والزكاة ركن من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام، وسائر الطاعات والعبادات لها أجر مضاعف عند الله سبحانه وتعالى كما أشرنا إلى ذلك ويعلمه كل مسلم. ولكن الصوم له خاصية عن سائر العبادات، فقد اختصه الله لنفسه وقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، بمعنى أن هذه الأعمال الصالحات يضاعف فيها الأجر، أو الأجر حسنة بعشر أمثالها إلى سبع أمثالها إلى أضعاف كثيرة معلومة. أما الصوم ففيه من يعني من مضاعفة الأجر ما الله به عليم ولا يعلمه أحد. من خصائص هذا الشهر أيها الإخوة، نحن ليلة في أول ليلة منه، في بعض البلاد الإسلامية أصبحوا في الليلة الثانية، نتذاكر ونتذكر أنه شهر البر، شهر الإحسان، وشهر الخير، شهر المعروف، وشهر التكاتف والتعاون بين المسلمين، شهر البر والإحسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي عبد الله بن عباس وغيره كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس بما لديه من مال، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في رمضان يتدارس القرآن، إذا لقيه جبريل كان عليه الصلاة والسلام أجود من الريح المرسلة، وكان يحث على الخير والبر في هذا الشهر. فعلينا أيها الإخوة أيضا ونحن في بداية أن نهيئ أنفسنا ونذكر أنفسنا ونتذاكر ونتذكر من حولنا من إخواننا أقاربنا أرحامنا أصهارنا إخواننا المسلمين، من نعلم عنهم من أهل من المسلمين من حال ضعف وحاجة إلى شيء من هذا المال معونة لهذه الدنيا، نتذكر نتذكر إخواننا الذين هم بحاجة، ونحرص على أن نوصل ما بأيدينا من الخير والبر والصدقات ونضعه في مواضعه. نحرص، لا يتكاسى الإنسان ويقول أنا أتصدق على من لقيت، يعني إذا عندي شيء أعطيه، أو على من يسأل أو كذا، السؤال كثيرون وبعضهم يسألوه على غير حاجة إلى آخره، ولا ترد السائل، يعني ما يعني الأصل في هذا إلا إذا تيقنت أنه يأخذها على سبيل التكسب والتجارة فأمر آخر، وإلا فأما السائلة فلا تنهر. ولكن إذا أردت أن تكون صدقتك وبرك وإحسانك مثمرا في محله فاجتهد لتوصله إلى من يستحق، وابدأ بمن تعول، وابدأ بالأقربين، فإن الصدقة على القريب صدقة وصلة. ليكون هذا الشهر درس، بل ليكون لنا فيه وقفة لمحاسبة النفس ولإعادة النظر في صلاتنا بمن حولنا، صلتنا بمن حولنا من إخواننا المسلمين، بدءا بأقاربنا أرحامنا أصهارنا جيراننا، نعيد النظر في تعاملاتنا مع من حولنا كيف نحن. هذا موسم ل إعادة النظر لمحاسبة النفس، ماذا كنت تصنع مع جيرانك، وكيف حالك وتعاملك مع إخوانك، وما هو موقفك ويعني أخذك وعطائك مع من حولك ومع من تلقى من المسلمين، وكيف أنت مع ذوي أرحامك. لا شك أنه يحسم مع الإنسان، يعني الإنسان الشيطان ما ترك سبيلا إلا وسلكه من أجل أن يغوي الإنسان ويخرجه عن سبيل الصراط المستقيم، ومن أسباب من ذلك تهيئة أسباب الفتنة بينه وبين إخوانه أرحامه أقاربه كذا. وقد يشعر الإنسان ويحس ربما يكون محقا في بعض الأحيان لأن له حق أو عليه ظلم قد طرأ من بعض أقاربه وأرحامه وكذا، لكن الشيطان يأتي وينفذ ويزيد ويشعب ويكبر ويضخم ويعمل حتى وسع الفجوة ويعمق القوة ويبعدك عن من يجب أن تكون قريبا منه وأن يكون قريبا منه. فاجعل من رمضان فرصة لك لتتغلب على هذا الشيطان الذي فرق بينك وبين أرحامك بين أصهارك بين إخوانك بين كذا، جعلك تجعل ربما يكون لك شيء من بعض الحق عليك، حصل شيء من يعني تجاوز، فلا تتمادى وتقول أن فلان قطعني فأقطعه، فلان فعل بي كذا فلا أضربه، وفلان كذا من أقاربي. لا، ترفع واسمه وتعالى، وأنت في شهر عبادة، شهر بر، شهر إحسان، شهر خير، اجعل من ذلك منطلقا حسنا لك لتعفو وتصفح وتتجاوز. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والذين ايه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، الآية هذه ولا يأتلي أولو الفضل والسعة منكم أن يؤتوا للقربى، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قبلها غيرها الآية الأخرى في سورة الشورى، ها ها ها الآية، آيات كثيرة، ومنها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وآية الشورى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، آيات تحث على أنك تكظم غيظا وتعفو عن من ظلمك وتتجاوز وتحسن إليهم، عندئذ تكون في أعلى درجات البر والخير والإحسان، وتحقق المقصود لك من رقي الدرجات. ولا يقول أن كثير من الناس يدعي أنه يعني ذو حلم وعنات وفضل وبر وخير، فإذا اختبر وابتلي فظلم أو يعني نيل من حقه شيء تجده ينعكس الحال عليه ويصبح يزين له أنه يطلب حقا وأنه حريص على عقد حقه وأنه لا يطلب الناس إنما يطلب كذا، وهذا قد يكون محقا في ذلك، ولكن هذا نوع من المشاحة التي يتجاوز عنها المسلم، ينبغي أن يتجاوز عنها المسلم. لماذا؟ لأجل أن تكتب لك حسناتك، حسنات العفو والحق والرحمة والشفقة والإحسان والبر والفضل، يعني يكون لك الفضل، لا يكون ذلك إلا بأن تتجاوز عن بعض ما لك عند الناس. هذا الشهر من خصائصه كما أشرنا في اللقاء السابق، أخذ من الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سنرى إن شاء الله في هذا الكتاب، أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، وأن من قام ليله وصام نهاره إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوان، المواسم أشرنا بالأمس إلى يعني هذه المواسم العظيمة، مواسم البر والخير التي فتحها الله ويسرها للمسلمين. إذا كنت تعلم أنك في خلال 30 يوما تصوم هذا الشهر في النهار وتقوم ما تيسر لك قيامه من الليل بعد أداء الصلوات المفروضة، وتنفق ما تيسر لك من إنفاقه، ما تيسر ولو بشق تمرة، ما تيسر، ها، وتعلم بعد ذلك أو عند ذلك أنك إذا فعلت ذلك إيمانا بالله، تصديقا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا لله، لا تريد يعني ثناء من أحد ولا رياء لأحد ولا يعني شيئا من مادية من أحد، إنما احتسابا لله، إذا فعلت ذلك وهو أمر ميسور، تعلم فعلم يقينا يقينا، لأن هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إذا فعلت ذلك إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك. ثم من خصائص هذا الشهر أن العمرة فيه، العمرة فيه كحجة تعدل حجة في الأجر والثواب، صح عن رسول الله، ثبت وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أن عمرة في رمضان تعدل حجة من حيث إيه أجرها. الحج المبرور ما حكمه؟ ما ثمرته؟ ما نتيجته؟ ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا احتمرت في ساعة في رمضان، في هذه الساعة، في هذا الوقت المعتدل المناسب كذا، كان لك أجر حجة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. نعم، العمرة هذه هذا من باب التذكير، إلا فالكل يعلم أنها تعدل حجة بأجرها وثوابها ولكنها لا تنوب عن الحجة الواجبة عليك إذا وجب الحج. لا يقول لنا أحد ولا أظن أحدا يعني يقول إذا احتمرت في في في رمضان كفاني ذلك عن الحج. لا، إن كان قد وجب عليه الحج فيجب أن يحج، يلزمه أن يحج. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وذكر أن العمرة في رمضان من حيث أجرها وثوابها تعدل حجة، في بعض الروايات تعدل حجة معي صلى الله عليه وسلم. وكما أشرنا أن من خصائص هذا الشهر الكريم فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر، ليس بكلام ولا بأثر عن أحد ولا بسند فيه نظر، بل بالكلام العظيم العزيز كلام الله بالسند المتواتر المذكور به عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي يقول ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيم لها ولشأنها. ما أدراك ما ليلة القدر؟ ما تظن ما هي في نظرك؟ ثم يخبر تعالى ويبين ليلة القدر شأنها وحالها وعظمها عند الله، والأجر المخصص بها للمؤمنين أهل هذه الأمة خير من ألف شهر. أهل يعني حسبت الألف شهر قالوا كم؟ 180 سنة، ليلة واحدة تعدل 80 سنة من عمر العبادة، خير من عبادة ألف شهر، ليلة واحدة. إخواني، فضل الله على هذه الأمة عظيم. فورد في يعني فيما يتعلق بهذه الآية تفسيرها أن الصحابة ذكروا أو كذا وعلموا أن الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة سنين، يعني منهم من يعمر 200 سنة 300 إلى 500، ونوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة لله 50 عاما. إذا الأمم كانت تعمر، فمن كان في طاعة من هذه الأمم فيعيشوا إيش؟ عددا كثيرا من الأيام والسنين، فيزيد ما في شك خيركم أو خير الناس أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، استقل الصحابة هذا وقالوا كيف يكون عملنا 60 70 80 يعني إلى أولئك الذين كانوا يعيشون المئين من السنين ولهم الأجر. فأنزل الله هذه الآية وخص هذه الأمة في هذه الليلة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. كم ستعيش يا أخي المسلم إذا قدر لك ما أعمار هذه الأمة المتوسط ما بين 60 إلى 70، وما وصل 100 خلاص يكون في أجل العمر، لكنها يعني فقل تعيش 50 60 إلى 70 إلى كذا. إذا رؤيأ لك بعد التكليف من 60 15 يعني 45 سنة، الله فضل كبير، 45 ليلة قدر، إذا يسر الله لك الأمر 45 ليلة قدر، بس ليلة القدر هذه في 45 سنة، قل 40 قل 20 سنة، 20 ليلة قدر، وكل ليلة 80 سنة، انظر كيف الفضل فضل الله علينا أيها الأخوة. فلما لا يحرص الإنسان؟ ولهذا تكون الدرجات، أشرنا بالأمس وهذا معلوم عند أهل العلم أن وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يعني بعض أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءون كوكب الدري في السماء، يعني بعد مسافات منازل عاليات، لما لا نتنافس في هذه المنازل؟ ومجال التنافس فيها سهل يعني ميسور، نعم فيه نوع تكليف لكنه ميسور على من يسره الله عليه. فما يغيرك أيها المؤمن أن تخصص أن تفرغ جزءا، لا نقول وقتك كله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعتكف في رمضان إلا 10، كان يعتكف 10 الأول، ومرة يعتكف 10 الوسطى، ثم في آخر حياته كان يعتكف 10 الأخيرة، بمعنى أنه يتفرغ تفرغا كاملا 10 الأخيرة، مع أداء يعني والاجتهاد بالعبادة في أول الشهر عن غيره من سائر الشهور. فإذا خصص جزءا من وقتك لها في هذا الشهر ولتدرك ليلة القدر، لتنافس على الدرجات العلى، لأن المجال مفتوح والباب واسع وفضل الله عظيم والأمر سهل ميسور، وما يفرط فيه إلا محروم. من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس أيضا العفو والمغفرة في هذا الشهر، وقد رأينا الحديث بالأمس منهما هنا ولعلنا نجده بكلام الشيخ هنا، أن الله سبحانه لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار في هذا الشهر من فضل الله ورحمته، عتقاء هذا فضل هذا الشهر العظيم، يعني تعرض لهذه النفحات فيه ليلة القدر، شهر القرآن، تتنزل الرحمات، تغلق أبواب النار، تصفد الشياطين، الأمر الباب مفتوح موسع لك، فما عليك إلا أن تلجأ، موسع لك، وفيه أيضا تعرض لرحمة الله وإحسانه وفضله ومغفرته، وفيه عتق من النار. من من العقلاء المؤمنين لا يحب أن يعتق من النار ويعرف أنه عتق من النار؟ هنا عندك الوسيلة وعندك السبب، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر له في كل ليلة عتقاء من النار، في كل ليلة. ألا تحب أن تكون من عتقاء الله عتقاء النار في هذا الشهر؟ أعمل واعمل ما تيسر في كل ليلة، هذا من فضل هذا الشهر. وفي آخر ليلة له عتقاء بمقدار ما أشتق بخياله كلها. من خصائص هذا الشهر أنه يتأكد فيه استحباب الاعتكاف. الاعتكاف وهو احتباس المسلم في المسجد للطاعة، هذا هو معنى الاعتكاف الشرعي، أن يجلس تركب يعني يحبس نفسه، بمعنى أنه يقع يكون في المسجد لا ينشغل بغير العبادة في المسجد ولا يخرج إلا لحاجة ضرورية في المسجد مدة معينة، يبدأ بعض المقارب لو نوى ساعة اعتكافا، لكن أقل له المعتبر يوم وليلة يكون أياما ويكون كذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسطى ثم اعتكف في آخر أيامه اعتكف العشر الأخير في أي وقت من الأوقات، ولكن وهو مستحب، لكن يتأكد استحبابه في شهر رمضان، ويتأكد في العشر الأخيرة من رمضان. من أراد أن يأتي بهذه العبادة المستحبة فليأتي بها في رمضان، وليتخير العشر الأخيرة من رمضان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه. فيه مسألة أخرى أشرنا إليها بالأمس من أحكامه مما يتعلق به، وهي مسألة الحرص على تراء الهلال، رؤية هلال رمضان. يستحب أن يحرص المؤمن القادر الذي قد أعطاه قوة البصر أن يخصص ليلة 29 من شعبان إذا كان في مكان يمكنه أن يرى الهلال أن يتراء ينظر، إذا كان من أهل الخبرة في مطالب المطالع أو كان عنده حدة نظر أو كان يسهم بذلك ليساعد أو ليعين على هذه الطاعة، لأنه إذا ثبتت الرؤية ولو بواحد بخبر واحد عدل وجب الصوم، فدخول الركن أو الصيام يثبت برؤية واحد عدل، وهو من باب يعني المطلوب على سبيل الكفاية. منهم من يقول جمهور أهل العلم يقول هو مندوب يندب لكل أحد قادر، ولكنه على سبيل الكفايات، إذا قام به البعض يعني سقط عن الباقين، لكن يظهر أنه قد يصل إلى درجة الوجوب. مسألة أنه إذا كان لابد أنه يترتب عليه الصيام، ولو فرط فيه الناس كلهم وتكاسروا وكذا متى ربما تمر ليلة أو ليلتين لا يرى، فعندئذ يذهب شيء من الواجب فيكون فيه تفريط. فمن هنا استحب استحبابا أكيدا، بل لو قيل إنه فرض كفاية لم يكن القائل بعيدا عن هذا، أن يتراءى الهلال للقادرين على رؤيته حتى يثبت ويتحقق الصوم الواجب في هذا الشهر. من أحكامه الخاصة، وهذه الأحكام لعلها من الأحكام الشرعية المعلقة بالشهور عموما، الأحكام الشرعية المعلقة بالشهور بأوائل الشهور، مثل الصيام، مثل العيد، مثل الوقوف بعرفة، مثل العدد، العدة يعني المتوفى عنها أو المطلقة أو كذا، وحتى لعله أيضا الإيلاء والظهار والإيلاء ونحوه، هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهر، قال أهل العلم أو كثير من أهل العلم وجمهور أهل العلم يقولون إنها يكفي في ثبوت أن الهلال أو الشهر بدأ، تكفي فيه شهادة إيش؟ عدل واحد، لأنه من باب العبادات، والعبادة تكفي في يكفي في الإخبار بها عدل واحد ولو امرأة، شهادة مسلم أو مسلمة إذا عرف بالعدالة. ليه؟ لأنه إخبار عن عبادة. لو أنت في مكان ورأيت ماء وأنت تريد أن تتوضأ ولا تدري هل الماء هذا طاهر أو ليس يعني طاهر طهور أو لا، فلم تجد أمامك إلا امرأة حول الماء وسألتها وقالت هذا الماء طاهر، تأخذ بروايتها أو لا؟ يلزمك أن تأخذ بروايتها، يلزمك لأنه إخبار عن يعني ما يلزم عبادة شرعا. الرواية رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقبل من النساء، وعائشة رضي الله عنها أكثرت من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يأخذون عنها. إذا فهذا خبر شرعي أو إخبار عن حكم شرعي يقبل فيه الواحد العدل. ما يتعلق بالأحكام المعاملات وغيرها قالوا لا بد من شهادة عدلين، لا يثبت. يعني واحد يطلب شخصا مالا يعني من لأول الشهر